إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. لكل كاتب عالم عجيب، وفي أعماقه صراع محبب وغريب، ترحال بين السعادة والألم، وبوح من القلب إلى القلم. وفي هذا البرنامج نطل معا في مفكرة كاتب. جملة مؤلفات أي روائي أو شاعر أو قصاص أو درامي بتمثل رؤية معينة. مصر ولادة ومليئة بالمواهب، المهم نعرف ازاي نكتشفها ونقدمها. انا عامل فصل زمان وفصل مكاني بين الصحافة وبين الادب، لكن على ان يظل ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ان الاسلاك الشائكة نصنعها نحن بافكارنا ومخاوفنا وباستطاعتنا ايضا ان ننزعها ونتخطى الحدود ونغير كل المواقع. إطلالة في مفكرة كاتب. إطلالة في مفكرة كاتب مع نجوى الطوبي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد لنقدم إطلالة جديدة في مفكرة كاتب. وضيفنا اليوم أستاذ الفلسفة الإسلامية وتاريخ العلوم بجامعة الإسكندرية، وفي الوقت نفسه هو مدير مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية وصاحب مؤلفات عديدة. ضيفنا هو الأستاذ الدكتور يوسف زيدان. وفي البداية أعزائي المستمعين، وعلى واحدة من مفكرة الأستاذ الدكتور يوسف زيدان أستاذ الفلسفة الإسلامية وتاريخ العلوم ومدير مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية والكاتب، نطل على أفكاره حيث يقول: حيث أقول ما قاله الفيلسوف الألماني الشهير نيتشه: إنني أنظر في جميع ما كتب فلا تميل نفسي إلا لما كتبه الإنسان بقطرات دمه. هذه يعني واحدة من الأصول التي أنطلق منها، أن تكون الكتابة بقطرات الدم. وحتى يعني أدون أحيانا في أوراقي أو مذكراتي إن شئت يعني هذا التعريف بها، عبارة جلال الدين الرومي الذي يقول: إن الدم لا يتفجر من قلبي مع الكلمات. هذه الإشارات تدل عندي على الأصل الذي ينبغي أن تقوم عليه كل كتابة أيا كان مجالها. يوسف زيدان. دكتور يوسف زيدان، لو عدنا إلى الماضي وأسأل حضرتك، هل تعتمد على المفكرة في كتابة ملحوظات وخواطر موضوعات أو أي شاردة تطرأ على ذهنك؟ كنت مرة في مؤتمر وكان معي على المنصة دكتور حسن حنفي، فبعد الجلسة ما خلصت فجي قال لي: هو أنت دلوقتي عشان درست التصوف، هل انتوا عاملين حاجة سحر كده او حاجة بتكتبوا على الحيطان كلام احنا مش شايفينه؟ فاستغربت من السؤال، قلت له: ليه يا دكتور؟ قال لي: لانك طول الوقت عمال تذكر تواريخ وفقرات من كتب ناس وما بتبصش في ورق، بتبص في الحيطة وتتكلم، فانتوا عاملين سحر ولا ايه؟ يعني اذا حضرتك تعتمد على الذاكرة؟ في الحقيقة انا بعتبر انه القاعدة الأولى للمعرفة هي الذاكرة. لكن المفكرة أحيانا بتفيد، يعني حتى لا تنسى بعض الخواطر أو الموضوعات التي تهتم بها. لا، أنا عندي قاعدة تقول: ما يكتب ينشر، فلا تكون الكتابة للحفظ أو لأمر شخصي. ما نريد أن نحفظه نحفظه داخل أذهاننا. إنما ما دمت قد كتبت فهذا يعني بداية النشر. ما يكتب هو ملك للآخرين. وما يكتب قبل النشر يعني قبل أن تعتاد على النشر وقبل أن تمتهن هذه المهنة الاهتمام بالتاريخ وبالمخطوطات وبالحضارة الإسلامية، هل سبقها اعتماد على الكتابة أو يعني كانت يعني مؤشر لبداية كاتب مهتم بهذه المجالات؟ صحيح، كنت في أيام التلمذة يعني في كل سنة أجيب أجندة كده وأقعد طول الوقت أكتب فيها بعض أشعار كده، طبعا فقدت هذه حتى لا تقرأها علينا. لا صحيح، يعني ما عادتش، احنا بنتكلم عن تاريخ قديم يعني. دي الحالة الوحيدة يعني يمكن لمدة سنتين او ثلاثة اللي كان طقس التدوين المذكرات موجود عندي، انما بعد كده ما كانش. انا ممكن اعمل مسودات لشغل، فاحيانا اكون في جو، انا بكتب كتير اصلا، فأكون في مكان أو في سياق ما يسمحش بكتابة منتظمة، فأسجل بعض الـ الأفكار اللي هرجع أكتبها، بس ده استثناء. القاعدة عندي وهو ده يمكن منهج صعب شوية، إن النص يكتب في الذهن أولا. طيب لو عدنا للماضي وحاولنا اننا نقرأ ما كتب في الذهن او في الذاكرة او في المفكرة حول الظروف البيئية والاجتماعية اللي احاطت بنشأتك وجعلتك تهتم هذا الاهتمام بالتاريخ وبالكتابة عن هذه الموضوعات سواء الحضارة او المخطوطات الى اخره. يعني بشكل عام كانت ظروف صعبة، لاني انا نشأت في اسكندرية، لكن ولدت في السوهاج. ولدت في السوهاج وجيت عندي حوالي 6-7 شهور ونشأت في اسكندرية يعني بعيدا عن والدي. وحد من الصحفيين في جريدة فرنسية كتب من كام سنة كده انه يوسف زيدان وضع التراث مكان الاب، فتعامل مع التراث باعتباره ابوه. انا طبعا ادهشتني الفكرة، انما لما فكرت فيها يعني وجدت على النحو ما هو عنده حق، لانه يعني الغياب الاب كان مسألة يعني قاسية مؤلمة جدا، خاصة انه جدي ابو امي الرباني كان شخص قاسي اساسا، ويمكن ده كان سبب للهروب للقراءة مبكرا. يعني كانت قراءاتي مبكرة وكثيرة جدا في زمن التكوين. يعني أسأل حضرتك ما نوعية هذه القراءات، يعني إذا كانت متعددة، هل بدأت بقراءات أدبية ولا قراءات في مجال التاريخ أو في أي مجال محدد؟ أول حاجة طبعا لما بقى للمرحلة الابتدائية كانت كتب كامل كيلاني أول مطل جميل على عالم القراءة. ففاكر في قصر ثقافة الحرية في اسكندرية، يعني اتيت عليها في كاملة في مدة يعني كم شهر كنت خلصتها، وبعدين بدأت اشوف ايه هو المتاح في المكتبة. طبعا القصص في السن الصغير ده كانت جميلة، فانتقلت لبعض ملخصات لاعمال شكسبير مكتوبة بشكل جيد. في مرحلة الاعدادي كنت بنقرأ حاجات متنوعة، طبعا ألبرتو مورافيا علشان حسي شوية وكده ويناسب المرحلة السنية دي، وأشعار نزار قباني في الوقت ده. إنما انتقلت يعني يمكن في ثالثة إعدادي بدأت أقرأ يوسف كرم اللي هو أستاذ فلسفة يعني معروف، فصدمتني الفلسفة، ما فهمتش الكلام واتضايقت جدا إن يبقى في كتاب بقراه ومش قادر أفهم. واحد بيتكلم عن الانتولوجيا والابستمولوجيا وانا مش عارف حتى المفردات دي معناها ايه، فعذبتني الفلسفة. في الحقيقة كان ليا خال اديب، هو يعني كان قريب مني لحد يمكن سنة ثالثة اعدادي، فقدر يعني يديني بعض المساعدة في عالم القراءة، فده يسر لي الدخول الى قراءة التاريخ والفلسفة في نفس الوقت. استمرت المسألة بالشكل ده لحد ثانوي. في ثالثة ثانوي قريت نيتشه والفلاسفة الألمان وعملوا لي انقلاب في ذهني، وكنت بعيد تماما عن ما هو عربي، حتى ان على كثرة يعني ما قرأت من اداب غربية كان الادب العربي المعاصر بالنسبة لي مجهول تماما. في ايام الجامعة زرت بلدي في سوهاج، فواحد من ولاد عم والدي قال لي طيب ايه رأيك نروح عند خلانه، هو ناس في العرب كده عند الجبل، علشان نسمع شعر صوفي. ففوجئت هناك بياسين التهامي بينشد قصيدة لابن الفارض، فحدث عندي انقلاب كبير جدا انه ايه المعاني دي، يعني هذه معاني لم ارها في التراث الغربي اللي كنت بقرا فيه ولا في الفلسفة حتى الغربية. فبدأ اهتمامك بالتراث العربي بالتصوف اولا، وعلشان كده كان التصوف هو موضوع اول كتاب نشرته، وكان عندي حاجة وعشرين سنة 23-24، وكان ايضا موضوع رسالتي للماجستير والدكتوراه انجذابا لهذا العالم الثري الغني اللي هو مليء بدلالات ورؤية للواقع مختلفة عما هو سائد بين الجمهور. دكتور يوسف زيدان، هل تعتبر ان الكتابة في التاريخ وحول التراث نوع من الابداع؟ طبعا، لانها رؤية. والا احنا لما بنيجي نكتب في التاريخ احنا مش بنسرد وقائع، احنا بنشوف من زاوية معينة اشياء معينة وبنكتبها. ولهذا احنا عندنا مشكلة في ثقافتنا المعاصرة في الوعي التاريخي، لان الكتابات التاريخية قليل منها مبدع، والباقي هو يعني زي الكتابات المدرسية، انه محمد علي سنة مش عارف كذا خرجت الحملة الفرنسية وهو تولى، ومحدش يقول لنا ليه، يعني محدش يقول ليه محمد علي او ليه المصريين اللي هم طردوا او قومه على الاقل الجيش الفرنسي وطردوا ولم يرضوا عن الوالي اللي بعته الباب العالي من اسطنبول عشان يحكم مصر، وبالتالي بقوا كيان قوي. ايه اللي يخليهم يجيبوا محمد علي اللي ما بيعرفش عربي، ما بيعرفش يقرا ويكتب، وبقاله 3-4 سنين بس جاي مصر يلتزق بسيفه ويجعله ملك على البلاد؟ هذا هو السؤال الذي يعنيني في التاريخ، لماذا محمد علي؟ طبعا يعني انا ليا بحث في هذه النقطة، وبحلل طبيعة الوعي اللي تشكل خلال ست قرون قبل محمد علي من ايام بيبرس، علشان يبرز من خلال هذا الفعل الذي قام به المصريون آنذاك دلالة ما لا يمكن رؤيتها إلا بتحليل الواقع المصري قبلها بثمانية قرون أو ست. دكتور يوسف زيدان، هل اهتمامك بالتراث وعملك فيه يعني كمدير لمركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية ساعدك في يعني كتاباتك وفي إنتاج العديد من الكتب فيما بعد؟ والله أنا يعني لما بدأت العمل في مكتبة الإسكندرية، أنا كنت بتقصد يعني المكتبة الحالية، فأنا كان ساعتها كان عندي حوالي 40 كتاب منشور، وكنت حصلت يعني الاهتمام بالكتابة سبقها. طبعا، ولما افتتحت المكتبة في 2002 يعني انا تقريبا كنت خلاص يعني اكتملت، وكنت حصلت على الاستاذية في الفلسفة وكنت نشرت كتير قوي، وعلشان كده لما جه الدكتور اسماعيل سراج الدين، هو جه في الوقت اللي انا كنت بتهيأ فيه وبستعد للانزواء والاعتزال خلاص، لاني كنت بشوف انه اللي مفروض اعمله عملته خلاص. كنت اشتغلت كتير قبليها مستشار لمركز معلومات مجلس الوزراء، واشتغلت في الجامعة فترة، واشرفت على سلاسل كتيرة واعمال كتير صدرت، وكنت فعلا بتهيأ للعزلة اقتداءا بكبار الكتاب في تراثنا القديم. انما جيت منسراج الدين وقلب لي دماغي وغير المسار، وبدأنا ننهمك في العمل في مكتبة اسكندرية باعتبار ان دي لحظة العالم كله هيبصلنا فيها، فلازم نعمل شيء مجيد والحمد لله عملناه يعني. الحمد لله. دكتور يوسف زيدان أستاذ الفلسفة الإسلامية وتاريخ العلوم ومدير مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، لو عدنا لبداية رحلتك مع الكتابة العلمية في مجال الفلسفة الإسلامية والتراث، متى بدأت فعلا، وهل بدأت بعد تخرجك من الجامعة وحصولك على درجة الماجستير، أم أن يعني هذه الرحلة بدأت أو سبقت هذا التاريخ؟ والله أنا كان أول كتاب لي عملته أنا في سنة رابعة في الكلية، كان تحقيق لنص صوفي اسمه المقدمة في التصوف لأبي عبد الرحمن السلمي. كنت زي ما قلت لك من شوية بدأت أهتم بالتراث الصوفي خلال سنوات الدراسة الجامعية، وكان في مخطوطة موجودة في بلدية اسكندرية هي المخطوطة الوحيدة في العالم من هذا الكتاب، وكان منها صفحة ناقصة مقطوعة، يعني أثرت في الواقع دي أن هذه الصفحة فقدت للأبد لأنه لا توجد نسخة أخرى من هذه المخطوطة في أي مكتبة في العالم. فرحت يعني عملت تحقيق لهذا الكتاب ودراسة في أوله، ونزلت القاهرة بقى عشان أدور على ناشر وأنا صغير كده، فيبصولي يقول لي أيوة يا ابني عايز إيه، أقول له في كتاب بس أنا عامله، يقول لي كتاب إيه، أقول له في التصوف، يقول لي التصوف إيه بس. وطبعا يعني واجهت مواقف لكن نشر في النهاية نشرته مكتبة الكليات الأزهرية. أنا فاكر النشر بصلي بقاسة كده قال لي طب أنا هدي لك 200 جنيه في الكتاب، قلت له طيب، قال لي وهشتري حقوقه كلها طول العمر، قلت له طيب، قال لي وعلى فكرة أنت، هو كان بص في الكتاب شوية في المقدمة، قال لي انت المرة دي هتاخد 200 جنيه وهتصرفهم على مراجعة البروفات، هتروح وتيجي من اسكندرية كتير، بس انت يوما ما هتاخد في الكتاب 10,000 جنيه. فقعد حتى الناشر ده بعد ما تذكر اسم حضرتك يعني ما فيش داعي اذكره طبعا، بس يعني ما فيش داعي للاشارة لانها حاجة خاصة يعني بيني وبينه. فكان بعديها بعدة سنوات يعني كل ما قابلني مثلا في معرض الكتاب او في اي مناسبة يقول لي ها وصلنا للي قلنا عليه، اقول له لسه، لحد ما جه وقت قلت له اه وصلنا، فيعني اتبسطوا كده. فكان هذه البداية كانت في السبعينات؟ لا انا خدت الليسانس سنة 80 و ده كان قبل الليسانس. لا الكتاب كان اتعمل ما كانش 12. وبعد كده قعدت مثلا سنتين ثلاثة ألف على الناشرين لحد ما لقيت صديقنا ده ونشر الكتاب حاجة و80 مثلا، مش فاكر السنة بالظبط، 84-85 حاجة كده. بس في الوقت ده اللي انا كنت بدور فيه على ناشر لأول كتاب من كتبي كنت بدأت أشتغل في كتب أخرى. فلما خدت الدكتوراه سنة 89 كان عندي حوالي 10 كتب منشورة قبل الحصول على الدكتوراه. فكان الماجستير والدكتوراه والأستاذية هي محطات في سكة تانية غير سكة التأليف، يعني أنا بادئ عادي ومستمر فيها بصرف النظر بقى عن الحصول على الشهادات دي، ده كان موضوع تاني يعني. والحقيقة منذ هذه الفترة يعني نقدر نقول مثلا أنها في خلال 20 سنة حضرتك قدمت ما يقرب من 50 كتاب تقريبا او 48. 48 ودايما بيقولوا انه حجم صفحات كتبي المنشورة هو 24,000 صفحة. وبعض الناس قالت انه لا يوجد كاتب عربي معاصر استطاع ان يصل، بصرف النظر طبعا عن اهمية المكتوب، ان يصل عددا لهذا الكم. المصري تعرف بالعربي تنادي بسم الله وبسم بلادي بالعربي تنادي بسم الله وبسم بلادي نورك العالم يسري انت اكيد المصري. دكتور يوسف زيدان استاذ الفلسفه الاسلاميه وتاريخ العلوم، حضرتك قدمت مجموعة كبيرة من الكتب خلال الفترة السابقة أو خلال مرحلة 20 سنة تقريبا، منها عاشق المخطوطات في دراسات علمية قدمتها، في مثلا أبحاث في مجال المخطوطات عديدة. أهم ما قدمته خلال هذه المرحلة، وأعتقد أنه يمكن كتابك الشامل في الصناعة الطبية اللي حصلت عنه عن جائزة كبيرة، لعله يكون أهم ما قدمته في هذا المجال. بس اسمح لي بتوضيح بسيط. عاشق المخطوطات هو كتاب عني، يعني عن شغلي. في اثنين مؤلفينه، دكتور كرم أمين أبو كرم وحاتم صلحي كاتب صحفي، وده من حوالي 6 سنين 7 سنين حاجة كده، هم أصدروا هذا الكتاب عن أعمالي، علشان قالوا ان انا بدأت انتقل من النشر الورقي وكده الى العالم الالكتروني والانترنت وكده، فهم ارادوا يعني ان يرصدوا حركة عملي التراثية السابقة على الدخول في في في جو وعالم التكنولوجيا المعاصرة. واطلقوا عليك هذا اللقب عاشق المخطوطات؟ لا، في الحقيقة اللي اطلق علي اللقب ده كان الدكتور مصطفى محمود في مقال في الاهرام من حوالي 10 سنين كده، كان في كتاب من كتبي صادر، وكان في أزمة من الأزمات الكتيرة اللي أنا بمر بيها بتحصل، فكتب مصطفى محمود يقول إنه خلى المقال بعنوان عاشق المخطوطات، وتكلم فيها عن شغلي ككل، وختم المقال بإنه خلاصة القول يعني انه يوسف زيدان ده احنا مش هنعرف قيمته ابدا، فهو ليه ربنا بقى هو اللي يعرف قيمته وهو اللي يعرف يكافئه وكده. فكان مقال جميل جدا، فهم الاثنين المؤلفين الكتاب خدوا عنوان المقال وعملوا عليه هذا الكتاب. وكان ده نتيجة ان حضرتك مثلا قمت بفهرسة 18,000 مخطوطة. هو طبعا يعني انا اشتغلت، يعني عمل كبير في المخطوطات. انا اشتغلت في الـ في الـ في الـ في التراث العربي او في اعمالي الاخرى يعني بعنف شديد، لانه كان لابد من عمل منجز ضخم. المخطوطات العربيه، التراث العربي كله معظمه مخطوط، مفيش حد نشره، واحنا مش عارفين حتى المكتبات فيها ايه. ففي فتره يمكن من اواخر الثمانينيات لحد دلوقتي، انا معنى بمساله فهرسه المخطوطات. فرحت سوهاج علشان افهرس مكتبة رفاعة الطهطاوي، ودمنهور عشان افهرس مكتبة المجلس البلدي، وطنطا علشان المسجد الاحمدي، وشبين الكوم عشان مكتبة بلدية شبين، واسكندرية طبعا اللي انا عايش فيها بلدية اسكندرية وابو العباس المرسي وكده. حتى بعد كده لما جات لي المجموعة بتاعة الاسكوريال في مكتبة اسكندرية من حوالي 3 سنين، عملت فهرس ايضا، وده مش من ال 18,000 بالمناسبة. انا بتكلم عن ده جديد، اكثر من 18,000. لانه انا هنا يعني ال 18,000 مخطوط دول اللي في مصر واللي كنت معنى بيهم اساسا. الان يعني انا بعمل في الفهرسة بشكل الكتروني طبعا، اسرع واكبر كتير، ويمكن ده السبب اللي الناس مش فاهمة يعني ازاي يتم كم الانجاز ده في عالم الفهرسة. المتخصصين في التراث الكبار منهم يعني اقصى ما يمكن ان يقدمه هو فهرسة مثلا لألف مخطوطة، ومن ايام كلماخس حتى امين مكتبة اسكندرية محدش قام بالعدد ده، لسبب بسيط جدا انتبهت له مبكرا، انه لا يمكن انجاز عمل ضخم في مجال الفهرسة بعيدا عن الكمبيوتر. فبدأت أغير في نظام التفكير والتعامل مع المخطوطات، وإدخال بيانات معينة على قواعد بيانات تسهل استدعاء المؤلفين والعناوين، فده سهل لي او يعني ساعد في انجاز يعني هذا الكم اللي انا بدعو غيري ان هو يسير عليه ايضا، لان احنا عندنا مئات الالاف من المخطوطات في العالم، وفي امس الحاجة لفهارس ليها علشان نعرف المكتبة دي فيها ايه، والباحثين يعرفوا يبدأوا بايه ويتجاهلوا ايه الى اخره. فمن هنا كانت عنايتي الكبيرة بالفهرسة، واللي انا قلته ده كان هو السبب اللي قفز بالمنجز بتاع الفهارس ليصل لهذا العدد. دكتور يوسف زيدان، لو عدنا لأهم ما قدمته للمكتبة العربية من كتب، لعل أهمها كتاب الشامل في الصناعة الطبية اللي حضرتك حصلت عنه عن جائزة، هناك أيضا كتاب اكتشاف ابن النفيس، كتب عديدة، أهم ما قدمته خلال هذه الرحلة؟ والله هو الشامل في الصناعة الطبية هو أكبر ما قدمته، لأنه هو حوالي 7500 صفحة مثلا. إنما مسألة أهم دي ما أعرفش، يعني ما هو أنا دلوقتي عندي 3 أطفال، ما أقدرش أقول مين فيهم أهم من الثاني. عرفنا الطفل الأول والثاني والثالث بنات آية ومي، وبالتالي أحساسي بيهم لا يقوم على فكرة مين أهم من الثاني. أنا بنظر للكتب بنفس النظرة. فكتاب التصوف الصغير خالص ده حوالي 100 وشوية صفحة، صدر من 2 سنين مثلا، لتعريف الجمهور بإيه هو التصوف، لا أرى فيه يعني أهمية أقل من الشامل، وهكذا. يعني لكل عمل طبيعة وخصوصية، ما أقدرش يعني أنظر له باعتباره أهم أو أقل أهمية من غيره. دكتور يوسف زيدان، ونحن نقلب معا صفحات المفكرة، هنجد أن هناك تواريخ هامة مكتوبة على هذه الصفحات، منها عام 80 حصولك على ليسانس الأداب، حصولك على درجة الدكتوراه عام 89، العمل بمكتبة الإسكندرية مستشار للتراث والمخطوطات في التسعينات، حصولك عام 2005 أو أخيرا يعني على جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن كتابك اللي شامل في الصناعة الطبية. ماذا تحمل أيضا أوراق المفكرة من تواريخ هامة؟ والله أنا يمكن بفتكر التواريخ القديمة أكثر من الحديثة. يعني دايما يجي في بالي سنة 656 هجرية دي سنة سقوط بغداد على يد جيوش هولاكو، وبشوف الثقافة العربية دلوقتي من زاوية ما جرى في هذه السنة، ويمكن أنا كتبت في الهلال قبل دخول الأمريكيين إلى بغداد مؤخرا، يعني أن بغداد هتسقط حالا لأنها سقطت قبل كده، وإحنا ما بنتقدمش وما بنعدش النظر في الأشياء، وما جرى أيام سقوط بغداد قديما سيجري قريبا، بناء على طبيعة العقلية الواحدة. إحنا شفنا نفس الشيء تقريبا، شفنا الحاكم اللي هو عمال يتغنى بالأمجاد وعمال يهزر وزير الإعلام بتاعه، وكانت الجيوش الغربية على الأبواب، زي بالضبط ما حصل سنة 656، إن كان الخليفة وهلاكم حاصر بغداد قاعد في واحدة جارية يعني بترقص له رقصة جديدة، وهو عارف بالخطر لما لقاها سهم أصابها دخل من الشباك، فانزعج الخليفة وأمر بإسدال الستائر، ده اللي بتقوله كتبنا احنا. فسنة 656 هجرية سنة باقية في ذهني لقراءة الواقع. ايضا سنة 687 هجرية اللي مات فيها ابن النفيس، دي سنة ذات دلالة عندي، هو مات هنا في مصر بعد ما اعاد تدوين الطب العربي كله. حضرتك كتبت او اصدرت كتاب عن ابن النفيس؟ هو كان بعنوان اعادة اكتشاف ابن النفيس، والكتاب ده طبعا عمل صدمة للمتخصصين، لان عدت فيه النظر في كل ما يتعلق بابن النفيس بما في ذلك اللقب بتاعه، انه يعني قلت واثبتت في الكتاب هو علاء الدين علي بن ابي الحرم القرشي، وان ابن النفيس ده لقب هو ما يعرفوش، ده جه بعد 70 سنة من وفاته، انما لا توجد اي مخطوطة ولا اي اشارة من زمنه او من كتابته تدل على انه كان يعرف كلمة ابن النفيس. انما حصل خلط عمله ابن فضل الله العمري بعد وفاة ابن النفيس بسبعين سنة، والناس اشتهر بها الاسم. كان مشهور مثلا انه ابن النفيس عاش حياته اعزب وما خلفش وما اتجوزش، ودي كانت مسألة محيراني ازاي فقيه شافعي وعارف، احنا عارفين الامام الشافعي لما ماتت مراته وهو عجوز اتجوز تاني يوم وقالوا له طب يا مولانا يعني قال لا القى الله اعزبا، فقد ورد في الحديث ارازل الناس يوم القيامة عزابهم. طب ازاي بقى فقيه شافعي زي ابن النفيس ما مش هيتجوز؟ طبعا بعد دراسات طويلة يعني او اظهرت في الكتاب ده ان هو اتجوز وخلف اكتر من طفل، وده فسر لي بقى ليه ابن النفيس كتب في اوجاع الاطفال وفي العناية بالطفل، لانه في الحقيقة كان معاصر. وغير كده بقى قضايا علمية زي مثلا ان ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرى، بينت في الكتاب ان هو مكتشف الدورتين الصغرى والكبرى، وان نظريته في الابصار وكون ان الرؤية بتتم في الدماغ دي لا تقل اهمية عن اكتشاف الدورة الدموية، وطبعا شرح الكلام ده بالتفصيل مع دراسات بقى في اسلوبه وكيف كان يكتب وكده يعني. لكن حضرتك اهتميت قوي بالنواحي الطبية، يعني حتى حضرتك لك مقال في النقرس لأبي بكر الرازي واكتشاف ابن النفيس والشامل في الصناعة الطبية، يعني كله يعني المجالات الطبية. لماذا؟ لأن الطب كان مرتبط بالفلسفة في الوقت ده، والطب العربي من اصلا انا بشتغل في التراث تحقيقا ونشرا ودراسة للمناطق المجهولة، فالادب العربي القديم الناس يعني قاموا معاه بالواجب كويس قوي، نشروا الشعراء وعملوا دراسات كتيرة، الدراعمة بتوع دار العلوم والمتخصصين في الادب العربي القديم، يعني مفيش نقص في هذه المنطقة. انما التصوف وتاريخ العلوم وبالذات تاريخ الطب كان مجهول، وانا حبيت يعني من خلال المجهود ده لبوزل اني اكشف عن الجوانب المجهولة في تاريخ الثقافة العربية. دكتور يوسف زيدان استاذ الفلسفة الاسلامية وتاريخ العلوم ومدير مركز المخطوطات بمكتبة الاسكندرية، حضرتك يعني لك تاريخ طويل مع الكتابة والكتب، خلال هذه الفترة او هذا التاريخ حضرتك كنت مشرف ايضا على سلاسل كتب اصدرتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، يعني هل يعني الاشراف على الكتب ساعد في كتاباتك ولا كتاباتك هي اللي ساعدت على احتلال هذا المكان؟ لا، هو طبعا الاشراف على سلاسل، انا زي ما تفضلتي اشرفت على سلسلة جميلة جدا كانت تصدرها الهيئة اسمها الفلسفة والعلم، واصدرت من خلالها مجموعة كتب، واشرفت ايضا على مواد الفلسفة في موسوعة الشروق، وده كان في وقت مبكر من حياتي يعني، وسلسلة تراثنا. الاشراف على سلاسل يختلف عن الكتابة لانه في الاشراف ده عمل اداري ورؤية معينة. أنا هو رؤية طبعا لما تقرأ وما يسمح بنشره بالضبط، وقدرة على اقناع حد معين بتقديم كتاب لهذه السلسلة على نحو ما، يعني بياخد جهد في شكل ابراز الكتاب، لان طبعا المشرف على سلسلة مش شرط يكتب فيها، يعني هو يمكن بالمصادفة انا نشرت كتابي حي ابن يقظان الطبعة الاولى منه في سلسلة الفلسفة والعلم بتاع الهيئة، انما طبعا لا يشترط انه المشرف على سلسلة ينشر فيها، انما يشترط فيه يعني عشان تكون سلسلة ناجحة ان يكون عنده رؤية عميقة لما يجب ان ينشر. دكتور يوسف زيدان، على صفحات المفكرة نجد ان حضرتك حصلت على جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن كتاب الشامل في الصناعة الطبية، سبقها جائزة اخرى جائزة المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية كانت عن بحث علمي في مجال المخطوطات. جائزة المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي خدتها في سنة 94 في مجال الفقه الطبي وتحقيق النصوص وفق أصول فن التحقيق. بعدها بسنة خدت جائزة مهمة جدا، يعني أنا بعتز بها جدا، هي جائزة عبد الحميد شومان للعلماء العرب الشبان في مجال العلوم الاجتماعية عن كتاب لي في التصوف اسمه فوائح الجمال وفواتح الجلال مع دراسة لنجم الدين كوبرا. الجائزة اللي أعلنت قبل أيام دي جائزة الكويت اللي بتمنحها المؤسسة، وطبعا زي ما تفضلتي كانت على كتاب الشامل باعتباره يعني من الحاجات المهمة اللي صدرت في مجال التراث العلمي. دكتور يوسف زيدان أستاذ الفلسفة الإسلامية وتاريخ العلوم ومدير مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، ونحن نقلب معا صفحات المفكرة توقفنا مع تواريخ هامة وجوائز هامة وأعمال هامة وكتابات هامة قدمتها حضرتك خلال رحلتك مع القلم والورق. نتوقف مع المكان أيضا، وأعتقد أنه يمكن هناك مكانين حضرتك ذكرتهما في أثناء الحوار، سوهاج والإسكندرية وتأثيرهم عليك أو البصمة اللي تركت على دكتور يوسف زيدان من هذين المكانين أو أماكن أخرى. لا هو في الحقيقة سوهاج ما أثرتش فيه لأني ما وعدتش بيها، يعني أنا جيت إسكندرية 6-7 شهور ورجعت لسوهاج في زيارة كده سريعة بعد ما دخلت الجامعة، فلا ما أقدرش أقول إنه في تأثير للمكان بالنسبة لسوهاج. إنما إسكندرية يعني أنا مدلة أو متيم أو صحيح، لأن ما بقدرش حتى لما بسافر، وأنا بسافر كتير بعد 3-4 أيام مهما كنت في مكان بديع أو مدينة هايلة يعني ما أحس إن أنا عايز أرجع لإسكندرية تاني. ورفضت طول السنين اللي فاتت دي يعني مغادرة الإسكندرية. كان يعني بين الأيام كده تيجي يعني حاجات فيها يعني منصب او مصلحة يعني كده او حاجة تقتضي العيش في القاهرة، فاقول لهم انا ما اقدرش اقعد في القاهرة اكتر من 48 ساعة وما اقدرش اقعد برا مصر اكتر من اسبوع، وإلا لان انا تتعودت على الطقس السكندري، انا عايز اشوف البحر، والبحر ده بالذات بتاع اسكندرية مش اي بحر تاني، والاماكن اللي هي لها تاريخ. انت عارف في اسكندرية، اسكندرية مدينة معجونة بالتاريخ يعني من 2000 سنة من أولها إلى آخرها، بدءا من قلعة قايتباي لأبو قير إلى آخره إلى المكتبة طبعا. بالضبط كده. وطبعا بين الأماكن يعني في الشط هتلاقي المقابر الرومانية، وفي الأنفوشي هتلاقي المعبد اللي فيه عجل أبيس، وفي كوم الشرافة هتلاقي المقابر الرومانية وعمود السواري إلى آخره. ده منطبع فهي لدرجة اني بشعر بغربة شديدة لو غبت، ولهذا رفضت تماما العمل خارج مصر، حتى لما يعني عرضت علي اشياء كبيرة فما ما وافقتش لاني لا استطيع يعني الخروج. على فكرة سيد درويش ليه عبارة كده في اغنية يقول هي السمكة تسيب المية، ده احنا من غير مصر نموت. فبس انا بالنسبة لي غير اسكندرية تحديدا. شط اسكندرية على شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية او ليالي رضية احملها بعيني. شط اسكندرية، شط اسكندرية شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية البحر ورياحه والفلك الغريب، يحملها جراحه ويرحل في المغيب. البحر ورياحه والفلك الغريب، يحملها جراحه ويرحل في المغيب. يتمهن شوي ويتودع شوي وتعاني بالمية. شط اسكندرية، شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية وليالي رضية، احملها بعينيا. شط اسكندرية. دكتور يوسف زيدان استاذ الفلسفة الاسلامية وتاريخ العلوم ومدير مركز المخطوطات بمكتبة الاسكندرية، ونحن نقترب من نهاية اللقاء وفي اللحظات الاخيرة اسأل عن الخطوط العامة لمشروعاتك المستقبلية والمكتوبة على اوراق المفكرة. والله انا انتهيت من ايام من كتابة عمل الروائي، وله طبعا وضع خاص لان في استعراض لتطور صورة الانثى في ثقافتنا خلال 3000 سنة، بس طبعا المقدمة في شكل روائي خاص كده. حضرتك لما بتتصدى لعمل بتتفرغ لهذا العمل فقط، يعني لا تكتب الا عملا واحدا ولا بتتنوع الاعمال؟ كان زمان كنت بشتغل السنة 6 شهور في التصوف و6 شهور في تاريخ العلوم، كان وهم كده كنت عايش بيه، يعني انه المفروض يبقى هنا وهنا. انما من حوالي 10 سنين مثلا بطلت الحكاية دي، وبنهمك جدا لما اجي اعمل حاجة كل الحاجات التانية تبقى على الرف خلاص، يعني اركز قوي في دي لحد ما تنتهي. الغريب ان انا كان دايما وانا بعمل الحاجة ولسه ما انتهتش في ذهني الحاجة اللي بعديها هتكون ايه. الا المرة دي يعني انا خلصت الرواية ومفيش حاجة في بالي الا بعد نشرها، يعني اتعشم كده يعني. اعزائي المستمعين، هكذا مرت دقائق اللقاء، حيث قدمنا إطلالة على مفكرة عاشق المخطوطات الكاتب الأستاذ الدكتور يوسف زيدان أستاذ الفلسفة الإسلامية وتاريخ العلوم بجامعة الإسكندرية ومدير مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية. شكرا لضيفنا وشكرا لكم، وحتى نلتقي لكم تحياتي وتحيات رضا الضفراوي هندسة صوتية. الأسبوع القادم إطلالة في مفكرة كاتب. موسيقى الموج الصغير. إطلالة في مفكرة كاتب، ومعكم نجوى الطوبي.